الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح فصل جديد من فصول كتاب المعاملات من كتاب كفايه الاخيار، شرح متن الغايه والتقريب، متن ابي شجاع. واليوم ندخل في القراض، وفصل جديد القراض. قال المؤلف رحمة الله عليه: وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدره بمدة ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان، وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح. طيب، القراض، وهذا أيضا نوع جديد من أنواع المعاملات، وإحنا نحن عندنا في المذهب لا نجعله من الشركات، يعني نفرق بين الشركة وبين القراض، في حين أن الحنابلة يجعلون القراض نوعا من أنواع الشركات. والقراض أو المضاربة، يعني هو إحنا عندنا الشركة تكون بالأموال، لكن عندما يكون التعامل بين أحد مع مال والثاني عامل أو يعني بمجهوده، هذا هو معنى القراض عندنا، أو بلغة أهل العراق تقريبا عندنا أيضا معنى ثاني وهي المضاربة. والقراض، قال: والمضاربة بمعنى واحد، والقراض مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها، وقطعه وقطعة من ربحه. وهنا يسمى قراض من القرض، أي من القطع، لأن هي صورة المسألة: رجل أو واحد عنده شخص عنده مال ولا يعلم كيف يتاجر به أو يعمل به، ورجل آخر عنده يعني يعمل كيف، عنده مهنة أو عنده عمل يستطيع أن يتاجر، فيتفق صاحب المال مع العامل على أن العامل هذا يأخذ المال من صاحبه، من صاحب المال، ويتاجر له به أو يصنع له به أو يفعل به شيء، على أنه سيتفق بعد ذلك على جزء معلوم من الربح بينهم، كل واحد يتقسم فيه. فسمي قراض أو القطع، القراض بمعنى القطع، لأن صاحب المال بيقطع جزء من ماله ويسلمه للعامل، وأيضا يقطع له جزء من الربح لهذا المال ويسلمه للعامل نظير مجهود هذا العامل. والبعض سموها مضاربة، لأن العامل يضرب في الأرض بهذا المال، يعني يسير يمينا ويسارا ويشتري ويبيع ويتجر فيه، بقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فلذلك تسمى أحيانا مضاربة وتسمى قراضا. قال وما ذكر هنا، طب ثبت في الشرع، يعني الأدلة عندنا في المذهب على ثبوت القراض أو المضاربة، لو قلنا الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وكان يأخذ المال ويضارب فيه إلى الشام ويذهب يتاجر فيها، لكن هذا ممكن يشكل علينا، ما الذي إشكال فيه؟ لا، الأصل مش خصوص، ممكن يشكل علينا أحد فيقول أن هذا قبل البعثة وأن هذا ليس كان يكون شرعا، ولكن ممكن نقول أنه أقره الله أقر على ذلك، ولكن عموما يعني استأنس به وقول أجماعة الصحابة على جواز المضاربة، وكانوا يضاربون ببعضهم ببعض. وأيضا الإمام الماوردي احتج من قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقالوا هذا من باب الفضل، يعني على العموم الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقالوا هذا تعاون بين صاحب المال والعامل، هذا تعاون على البر والتقوى، ينزل تحت العموم. ومنهم من قاسوا على المساقاة بجواز المساقاة، المساقاة اللي عنده أرض زراعية ولا يستطيع أن يزرع، فيتفق مع عامل يزرع له في مقابل جزء من الثمرة، ف فقالوا هذه قياسا عليه، هذا عنده مال ولا يستطيع أن يتجر، وكثير الآن مما يحتاج إليه الناس. يعني سيأتي المزقاء المزارعة، يعني النخل، نعم، يعني على النخل أو الثانية مزارعة. المهم إن هي المقصود بها هنا قياسا عليه بجواز ذلك، فنقول هذا كثير جدا وهو موجود في حتى يحتاج إليه الناس في زمننا هذا. ويستغل أيضا من فعل الصحابة كما روى الشافعي رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا في غزوة من الغزوات في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني كانوا خرجوا إلى في جيش إلى العراق في حرب من أحد من الحروب، وكان ولي العراق وقتها أبو موسى الأشعري، كان وليا على العراق مكلف من عمر بن الخطاب. فلما انتهى الغزو وأرادوا أن يرجعوا إلى المدينة أعطاهم أبو موسى الأشعري مالا، فأخذوا المال على واشتروا به بضاعة، وأتوا بالمال يعني بالبضاعة إلى المدينة ليبيعوها ويربحوا فيها. هم قالوا استلفوا مال من أبو موسى الأشعري. فلما جاءوا إلى المدينة قال عمر بن الخطاب من أين المال؟ قال أسلفنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا المال. قال أأسلف كل الجيش مثل ما أسلفكما؟ قال لا. قال إذن ابن أمير المؤمنين ردوا المال والربح إلى بيت مال المسلمين. فسكت عبد الله رضي الله عنه، فقال عبيد الله يا أمير المؤمنين ألسنا نضمن هذا المال؟ أو لو هلك هذا المال ضمناه؟ قال نعم. قال فلما لا يكون ربحه لنا؟ يعني كنا إحنا المال هذا لو كان هلك كنا سنضمنه، فلما لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل يا أمير المؤمنين اجعله بينهما أو اجعله بين اجعله قرادا بين بينه وبين بيت بين المسلمين، اجعله قرادا. فقال عمر بن الخطاب ردوا المال ونصف الربح إلى بيت مال المسلمين ولكم نصف الربح، فجعله بينهما قرادا. وهذا في جامع من الصحابة وفي خلافة عمر، وهذا طبعا يدل على جواز القراد. هو ما نبين لك الآن، هو القراد عادي له صاحب المال أصلا، وهذا يبين لك أصل القصة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أحد يلمز عليه في ذلك، هو كان عنده مال يريد أن يرسله إلى عمر بيت مال المسلمين، مال عنده خراجا أو غير ذلك يرسله إلى عمر، فخشي أن يضيع في الطريق فأراد أن يضمنهم المال، فجعله لهم قرضا يعني سلفة حتى يكون هم ضامنين للمال. وهذا فعل صحيح بل حسن من الأمير أبو موسى الأشعري، لأنه يحافظ على أموال المسلمين. فلما يجعل لهم قرادا أو سلفة ضمانا، مش قرادا سلفة، وأدوا المال على سبيل السلف، فهنا ضامن. وإلا لو أعطاهم الأمانة أو وديعة فلو هلك في الطريق يضيع على المسلمين. ففعل أبو موسى الأشعري كان فعلا صحيحا، بل هو فيه الحظ. وهم طبعا ابن أمير المؤمنين، يعني هم أولى الناس، يعني قابلوا أمير المؤمنين ووصلوا المال، وهم قبلوا ذلك أن يكونوا سلفة لهم. فهذا الذي فعله موسى ليس فيه شيء، وليس فيه محاباة لابن عمر، هو يريد أن يوصل المال بأفضل طريقة يوصل بها المال. فهو لما أخذوه وهو المال يخص أيضا بني بيت بني المسلمين فاتجروا فيه، فلذلك قالوا نجعله قرادة. هذا هو المقصود، نستدل منه على ذلك على المسألة القرادة. طيب هذا قرادة المسلمين، هو بيت مال المسلمين صح، ما هو القراد باش أنا قلت القراد المال يخص أحد والثاني عامل، هم كانوا العمال أبو عبد الله وعبيد الله، والمال يخص بيت مال المسلمين فأخذوه قرادا من هذا الباب. نعم. طيب قلنا نحن المذهب عندنا يجعل، حتى تفهموا الباب المضاربة، المذهب عندنا لا يدخله من باب الشركات، هو أنه عقد المضاربة أصالة فيه عدة جهالات حقيقة، يعني من العقود اللي فيها غرر أو جهالة، يعني بس طبعا أقره الشرع. الغرر فيش أن عمل العامل مش محدد، والربح أيضا الذي ممكن يخرج مش محدد اللي بيدفعه صاحب رأس المال. هو صاحب رأس المال عنده مال يعطيه لعامل عشان يتاجر بيه، فجهاء عمل العمل مش مقدر، ما نعرفش كيف سيعمل، يعني هيشتغل قد ايه في العمل، العمل فيه جهالة. وأيضا ما يأخذه العامل من هذا الربح هو طبعا معروف النسب، لكن قدره غير معلوم. فلذلك كان يقيد في كما سيأتي معنا في شروط القراض. والمذهب يعتبر أو يكيف عقد المضاربة كأنه من باب الإجارة، يعني يلحقونه كأنه من باب الإجارة، لأن فيها كأن صاحب رأس المال بيؤجر العامل، هو مش إجارة، لكن هو الآن التكييف الفقهي عندنا أنا إيش بقوله، لأنه بيميل في التكييف الفقهي لباب الإجارات كما يعني فيلحقوها. ليش؟ قالوا عندنا الآن، طب هم ليش فعلوا ذلك؟ قالوا عندنا عمل، واحد عنده مال والثاني عامل ليعمل، لكن العمل بالعوض، عمل بعوض، يعني العامل ده بيعمل عشان منتظر ربح، صحيح؟ أجير خاص يعني. نعم، لكن العمل والربح غير معلومين. لذلك هم يقولون بعض الكتب عندنا المضاربة خلاف القياس. يعني إيش خلاف القياس؟ خلاف الأصول العامة، لأن العمل الخاص بالعامل مجهول إلى حد ما، مش منضبط يعني، والربح أيضا غير معلوم. فيقيسونه، قالوا إذا أقوى شيء في العقد إيش؟ هو العمل، فيلحقونه بأحكام الإجارة أحيانا، والبعض يلحقه بالمساقات كما قلنا على التكييف اللي قلناه من قبل. وهذا تأصيل المذهب. ليش؟ لأن خلاف المذهب حتى لا تفرع للوقت، أيضا كالحنابلة يجعلون القراض مشاركة كشركة، يعني هم قالوا العمل اللي موجود في القراض اللي بيقوم به العامل هو مش مقصود لذاته، العامل مش عايز يبقى أجير، يعني العمل اللي بيقوم به العامل في عقد اللي بياخد الفلوس ويتاجر بيها ليس مقصوده العمل، هو لو عايز يبقى عامل يروح يشتغل موظف وياخد أجر، لكن هو العمل هنا يقصد به الربح، يقصد به المال، فأصبح العلاقة اللي في المضاربة العمل مش مقصود به. لذلك نعم كما قلت العلاقة من باب الأصل فيها قائمة على الربح اللي هو يأتي منها، فقالوا نقربه للشركة أفضل. لكن أنا قصدت ذلك ليش؟ إن نبين هذه، لأن حتى لو ما أتيكم في ثنايا الكلام نبين بأن المذهب يتعامل مع عقد المضاربة أنه أقرب للإجارة أو المساقاة، أقرب إلى ذلك من المساقاة. طيب نرجع، إذا عرفت هذا فلعقد القراض القراض شروط. أنا قلنا إيش؟ لا، حده في الشرع عقده على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهم على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة. والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضرب لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك، وأجمعت الصحابة ومنهم من قصر على المساقاة بجامع الحاجة، قد يكون للشخص نكل ومال ولا يحسن العمل، وآخر عكسه. وما رواه ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، واختلاط البر بالشعير ولا للبيع. قال البخاري موضوع. طيب انتبهوا لما قال حده في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، لأن هذا التعريف سيبين الشروط التي تأتي. إذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط، القراض شروط. أحدها: اشترط لصحة كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي ولا تبر ولا عروض، وهل يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة؟ فيه خلاف. الصحيح أنه لا يصح، لأن عقد القراض مشتمل على غرر، لأن العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به، وهو عقد يعقد لينفسخ، ومبنى القراض على رد رأس المال، وهو مع الجهل متعذر، بخلاف رأس مال السلم فإنه عقد وضع للزوم. وقيل إذا يجوز إذا راجع رواج الخالص، قال الإمام محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخالص قلت العمل على هذا إذ المعنى المقصود من القراض يحصل به، لا سيما قد تعذر الخالص في أغلب البلاد، فلو اشترطنا ذلك لأدى لإبطال هذا الباب في غالب النواحي وهو حرج. فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير، ويؤيد أن الشركة تجوز على المخشوش على ما صححه النووي في زيادته مع أنه عقد فيه غرر من الوجوه المذكورة في القراض، من جهة أن عمل كل من الشركين غير مضبوط والربح غير موثوق به، وهو عقد عقد لينفسخ، وعلة الوجود حاجة موجودة والله أعلم. كل هذا الكلام اللي قلناه أهم ما فيه ما مقصود بأنه حتى يصح عقد القراض أو المضاربة لابد، وهذا الشرط يقع فيه كثير من الناس ويبطل به عقد المضاربة عندهم، لابد أن صاحب المال يسلم مالا نقدا. يعني الآن هم قالوا دراهم ودنانير، لأن هذا وقتهم، دراهم ودنانير يعني ذهب وفضة، هذا كان المال ليتاجر به النقد. أو ثم اختلفوا في الكلام اللي قلناه في الأواخر آخر الكلام، هل المخشوش منه اللي هو ليس بنقد صافي، يعني الذهب مش عيار خالص من الشوائب، أو مخشوش اللي هو أيضا كمان اللي هو مقلد يعني كالذهب والفضة، هل يعد مال أم لا؟ وهذا الصحيح كما نقل هنا أنه ينزل منزلة المال ما دام راجع وأصبح، وهذا طبعا يوحي لك على أن كثير من متأخري الشافعية كانوا يقولون خلافا لمتقدمي الشافعية، وحتى لو نقل ذلك عن الإمام الشافعي بمسألة علة النقدية في الذهب والفضة إن علة قصيرة، وهذا لأن كان في زمن الإمام وفي زمن المتقدمين لم تكن الفلوس لها رواج، بل كانت الفلوس يشترى بها الشيء الوضيع الرخيص، وكانت الشراء والبيع بالذهب والفضة اللي هي الفلوس اللي هي سميها زي ما تسميها ورق معدن أو شيء، كان ما يشترى به إلا الشيء اللي هو التافه، وكان الشراء والبيع بالذهب والدنانير. فلذلك كان العلة عندهم لأن لم يعلموا نقدا فلوسا نقود إلا الذهب والدنانير، والفلوس اللي يسمونها فلوس عند المتقدمين كانت ليست رائجة لتشترى. لكن عند بعض المتأخرين الشافعية لما حضروا أزمنة النقد اللي ابتدى يظهر يعني في متأخر أو يعني قريب، يعني بدأوا يقولون بأن هذا الرواج يعد نقودا وعليه ينسحب بقى مسألة الربا وغير ذلك اللي هم يدندنوا عليها ليه مطلق الثمانية. لكن أنا أتكلم عن مسألة أخرى، مسألة أن حتى المذهب، لأن متقدم المذهب والإمام يرون بأن العلة قصيرة، لكن بعضهم اللي حقق من المتأخرين قال بأن هذا لأن لم تكن لم تكن النقود فلوسا يتعامل بها وقتها، كانت الفلوس اللي يسمونها الفلوس الشيء الوضيع فقط. لما راجت عند المتأخرين قالوا لابد أن نحملها على النقود على نفس علة الذهب والفضة، وفيها يجري فيها جريان الربا وغير ذلك. هو هنا يتكلم على هذه المسألة أيضا، لكن أنا نريد في القراض حتى لا نتوسع وندخل في مسألة تكلمنا فيها سابقا، لكن أنا زيادة هذه أردت أن يمكن ما تكلمت عنها، أن المتأخري الشافعية من أصحاب قالوا بأن أنزلوا النقود هذه منزلة الذهب والفضة وقالوا بعند الرواج، واعتذروا للمتقدمين بما قلته الآن. نرجع، لابد أن يكون صاحب المال يعطيه مالا. يعني إيش يعطيه مال؟ نقود الآن جنيهات، أو يديله ذهب وفضة. طبعا لو هديله ذهب وفضة ماشي، لكن هو في إشكال الآن إن إحنا لا نتعامل بالذهب والفضة، فبالتالي هو إن أخذ ذهب وفضة الآن، يعني لو أخذ منه 100 جرام يبقى أصبح رأس المال 100 جرام. هذا مهم ليش؟ لأنه لما ينقض رأس المال يعني يرجع ويعود، لابد يعود 100 جرام والزيادة هي الربح. ما هو يعود ناض يعني على راض، على يكون على راض من، يعني يرجع مرة أخرى، يعني المال سيعود مرة أخرى لصاحبه، فلا بد أن يعود شيء يصح أن يعود. يعني أنت الآن الذهب والفضة سيعود لأنه بالجرامات، لو خد 100 جرام سيعود 100 جرام، لا أو هديله 1000 جنيه هديله 1000 يرجع لك 1000 جنيه. لكن لو قلت له هنا خد سيارة، واللي بيخطأ فيه بقى ايش؟ الاخت هنا مع الاخت هنا عايز تفتح مركز، فتقول الاخت انا قدمت الشقه، والثانيه تقول وانا جبت المعدات، والثالثه تقول انا اللي هحفظ، او انا اللي مش عارف هدير العمل الخير. هذا خطا، هذه مضاربه باطله، لان ما فيش حاجه اسمها تقدم الشقه، ده ليس بمال، ده عروض تجاره. هذه كيف سنرد لك الشقة بعد ذلك؟ ما هي الأصل في دخول، فلا بد هنا يكون على نظ من الدراهم والدنانير، يعني يدفع مال. طب الحل يوكل في البيع، لو كان غير الذهب والفضة يوكل، والله هذه الشقة تساوي 100,000، لإما هنبيع الشقة وياخد 100,000 ويتاجر بها، لإما عايز تدخل يبقى تشتري بقى معه في الشقة نصيب وتحط نصيبك 50,000 وهو 50,000، تصبح شراكة. إيش مسألة شراكة؟ مش قراض. لكن الآن ما ينفعش تقول له إيش خد، يعني بعض الناس كمان بيخطئ، يشتروا بضاعة ويقول له إيه أنا راجل مع مال، يروح يجيب له 1,000 موبايل ويقول له خد ال1,000 موبايل دولت ودي قراض مضاربة بيني وبينك، وخد وبيع والمكسب بالنصف. هذه مضاربة باطلة. ليش باطلة؟ لأن الموبايلات مش فلوس، دي عروض تجارة، لابد يستلم مال، هو ده مقصود في الشرط الأول، لابد أن يكون مالا، وإلا يأخذ بقى الموبايلات التاني يوكله يقول ننزل بيع الموبايلات دي الأول، ويقول له أنا بعتها لك ب100,000، يقول له بقى خد ال100,000 ونزل نتاجر. واضح أعتقد كده. هذا الشرط الأول لابد أن يكون على نظم من الدراهم والدنانير. الشرط الثاني ألا يكون العامل مضيقا عليه، ثم التضييق ترى يكون بمنع التصرف مطلقا، بأن يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني، وكذلك لا تبع إلا بمشورتي، لأن ذلك يؤدي لفوات مقصود العقد، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفاتا، وكذا البيع، فيؤدي إلى فوات المقصود القراض وهو الربح. وترى يكون التضييق بأن يشترط عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة أو هذه الثياب، أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلق ونحو ذلك، أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الرطبة ونحو ذلك، أو يشترط عليه معاملة شخص معين كلا تشتري إلا من فلان أو لا تبيع إلا منه. فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القرار، لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه، وعلى تقدير بيعه قد لا يربح، وأما الشخص المعين فقد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا، وقد لا يبيع إلا بثمن غال، وكل هذه الأمور تفوت مقصود عقد القرار، فلابد من عدم اشتراطها، حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن إذا اشترى العامل فسد القراض لوجود التضييق المنافي لعقد القراض. نعم لو شرط عليه ألا يبيع ولا يشتري إلا في سوق صح، بخلاف الدكان المعين، لأن السوق المعين كالنوع العام الموجود بخلاف الحانوت فإنه كالشخص المعين كذلك قاله الموردي. كل هذا مهم جدا في أن العامل المضارب يأخذ المال ويكون له حرية التصرف. الأصل أن له حرية التصرف، أي تضييق عليه كالذي ذكره المؤلف الآن، مثلا يقول له إيش ما تشتريش لما ترجع، طب هم يشتروا في السيارات، فيقول له طب خد 100,000 أو 500,000 ننزل اشتري في يوم الجمعة، يقول له ما تشتريش لما تكلمني، طب اشترى وجاي يبيع، ما تبيعش لما تقول إنك هتبيع، هذا تضييق لا يصح، لأنه الآن ممكن يفوت المقصود، هو نازل ومعه المال وراجل خبرته في السيارات، لمال منع ما الذي تضيق عليه فتقول له لا تشتري لما تقول لي أو لا تبيع لما، هيفوت عليه المصلحة مش هينتظره الذي يريد أن يبيع، فقالوا هنا فوات المقصود أيضا. أو يقول له مثلا ما تشتريش إلا في السيارة الديسان، ما تشتريش إلا في التمر الخلاص، ما تشتريش إلا في الرز المصري، ما تتجرش، فقال له ان اشترط نوعا معينا ممكن يضيق عليه، لكن المفترض ان انت اديته المال وهو خبره، فانت ما تضيق عليه في نوع محدد، ان ضيقت عليه في نوع محدد كنوع تمر معين او نوع ارز او سياره معينه هذا التضييق ايضا قالوا ما يصح. او تقول له مثلا تشتري تتكلمه انه يتعامل في انواع مش موجوده طول العام، يعني لو اشتغل بالخضار والفاكهه، طب ما في فواكه في الصيف فقط، فتقول له ما تشتغلش الا بالتفاح، هو التفاح موجود وقت وبيت السنة مش فيه تفاح، فأنت تضيق عليه، فهذا أيضا تضيق لا يعني يقبل في، أو الفواكه الرطبة كما قال اللي هي أصلا مش موجودة طول العام، أو يقول يشتغل في المشمش والبرقوق والخوخ اللي بيطلع لهم شهرين في السنة فقط، كل هذا تضيق على العامل القراض لا يصح، لأنه لن يمكنه من الربح فيضيق عليه فيفوت المقصود. أو ممكن يقول له الآن نعم لا تشتري إلا من فلان، التاجر الفلاني ده هو اللي تروح تشتري منه، أو لا تبيع إلا عند المعرض الفلاني أو الوكالة الفلانية، محل يعني معين، هذا ايضا تقدير غير مقبول. ليش؟ لان الشخص المعين ممكن ما يكونش عنده السلعه ففوت المقصود، مش هيلاقي سلعه، وممكن الثاني مش راضي يشتري منه او يريد ان يشتري بثمن اقل من ثمن السوق. فهذه كلها اشتراطات تضييق لا تقبل كما قال المؤلف بذلك ايضا والشارح. لكن لو قال له مثلا ممكن ما تشتري ما تشتريش الا من سوق العتبه مثلا او سوق موبايلات مشهور، هو نعم يجوز ما دام لم يحدد محل معين وترك له المنطقه، هذا يجوز له ان هو يقول له ذلك. بخلاف الحانوت، بخلاف الحانوت يعني شيء معين، نعم اللي هو دكان معين، لان دكان معين كانه شخص معين. طيب قال ولا يشترط بيان مده القراض بخلاف المساقاه، لان الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمره، وايضا فهما قادران على فسخ القراض متى شاء لانه عقد جائز، فلو ذكر مده ومنعه التصرف بعدها فسد العقد لانه يخل بالمقصود، وان منعه الشراء بعدها فلا يضر على الاصح، لان المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت فجاز ان يتعرض له في العقد. يعني اريد ان اقول ليس هناك لا يشترط عندنا في عقد القراض مدة، وده طبعا أيضا من يقع فيها بعض المخالف بعض الإخوة في المخالفات، يقول له مثلا عقد المضاربة بينه وبينك سنة. طيب هو هل لا يشترط؟ لا لا يشترط ذلك، بل الأحسن أنك لا تشترط، لأن أنت الآن هو الآن مش هو لا يدري متى سيربح. يعني هو ممكن يشتري الآن سيارات وينتظر شهر اثنين ثلاثة ما يبيع، لأن لسه السعر مش غير مش مناسب مثلا فيبيع. فأنت الآن إيش؟ لا تشترط عليه أفضل مدة، ولأن الأصل أن عقد القراض جائز. يعني أنت في أي وقت أردت أنك تقول للمضارب أعطيني مالي يعطيك مال. طبعا سيأتي كلام لما يكون المال بضاعة هيبيع ويتصرف ويعطي من دم يبيع وغير ذلك، لكن المقصود أنه عقد جائر مش لازم، جائز عقد من العقود الجائزة، بمعنى لا للمضارب ولصاحب رأس المال أن يفسخ في أي وقت. فالمضارب وطبعا ده لا يعلمه ايضا بعض الاخ بيكون واخد فلوس من الناس، والراجل يقول له بعد شهرين ثلاثه انا عايز مالي، يقول له انت ضررتني. وما فيش ضرر، هو كل الحكايه فقط انك حتى تعطيه ماله لو كان في بضاعه هو لابد يعلم ان لابد تباع البضاعه وينقض المال مره اخرى، لكن هو ليس اسمه ضرر، هو انت حر، وانت حر انك في اي وقت تقول له والله بعت لك بضاعتك اهي خد مالك انا لا اريد ضارب معك وتذهب لغيره ان اردت. فإذا لا يشترط أن يكون هناك مدة كما في المساقاة سيأتي الآن. ليش قال؟ لأنه قادران على فسخ القراض. بل لو قال له مدة ست شهور ومنعه بعد ست شهور من يتصرف، العقد هذا عقد فاسد في المضاربة. فمنعه في التصرف يعني إيه؟ لو في سيارات وقال له ما لكش تبيع، قال له جاء له بعد ست شهور احنا وقفنا ثم منعه ان يتصرف كمان، هذا عقد فاسد لانك تضيع عليه ربحه انه يتصرف، لانه فرق بين التصرف. لكن ممكن يقول له احنا خلاص خلصنا لو سمحت ما تشتريش جديد لغايه لما نصفي، له ان يمنعه من الشراء. يعني لو دخل معه عقد قراض وبعد ست سبع شهور وجد انه لا يريد ان يكمل، فيقول له ايش؟ اوقفنا ما تشتري، فقط نبيع اللي موجود ونصفي، له ذلك. لكن أن يمنع من التصرف بالكلية ليس له ذلك. يعني التصرف الأول دي مقصود بها البيع يعني؟ كل التصرف بقى ما هو نعم. ما التصرف بعدها مقصود بها البيع بس الشراء؟ نعم. التصرف في الأشياء اللي موجودة. خلاص ما يتصرفش. لا ما هو كده يضيع عليه ربحه. لو هو أصلا ما اشترى إلا إنه يبيع ويربح. فرع قارض شخصا على أن يشتري حنطة. فيطحن. ويحبز أو يخزل فينسجه أو ويبيعه فسد القراض، لأن القراض رخصة شرع للحاجة وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، فلم تكن الرخصة شاملة لها، فلو فعل العامل ذلك بلا شرط لم يفسد القراض على الراجح، ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا. هذه مسألة مهمة، إنك هم قالوا الأصل في القراض إيش؟ التجارة مثلا أو العمل، العمل عموما. قال لو اشترط عليه أنا أقرضك عشان أنت هديك المال تشتري وتطحن أنت وتخبز وتبيع، أو تشتري النسيج أو القماش وتنسجه وتفصله وتبيعه، قالوا هذه ليست قراضة، هذه إيجارة. ما أنت ممكن تؤجر واحد يفعل لك ذلك، لأن الأعمال دي أعمال يؤجر عليها، أعمال منضبطة. هو إيش اللي خلوهم قالوا ذلك؟ قالوا القراض إشكالته معنى أنه خلاف القياس، أن في جهالة في العمل. لكن لو أنت اشترطت عليه عمل معين يبقى خرجت من مفهوم القراض اللي هو شرع على الحاجة، ولا أبدال إيجارة تؤجره بأنه إنه إنه يفصل لك أو يخبز لك وتعطي له أجرة. لأن مدام ممكن يضبط يبقى نسير إلى العقود المنضبطة اللي هي الإيجارة مثلا أو السلم وغير ذلك. لكن لا يمكن أن يضبط فجعلناه من القراض، ذاك لو حول القراض اشتراطا. لذلك إنه قال إيش، لكن لو هو اتفق معه أن هما هيشتغلوا في الثياب، فالرجل خلاص هيشتري بضاعة ونسيج فبدل مثلا ما يجيب واحد يخيط راح هو مخيط، أو هو اللي بينتج نسيج بيلون مرمى بدون اشتراط، هذا لا إشكال فيه. لكن لو كان اشتراطا فهنا قالوا يؤجر هذا العمل ولا يكون قرارا بينهما. قالوا أن يشترط له جزءا معلومة من الربح. من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذلك بعمله. فلو قال قرضتك على أن الربح كله لي أو كله لك فسد العقد. يعني أول شيء، وهذه طبعا بتقع أحيانا، لابد أن يكون في جزء معلوم من الربح. يعني إيش؟ أنا أديلك 100,000، لو إحنا بنشتغل مثلا في تجارة الموبايلات أو في السيارات، العرف بيقول بأن المضارب بياخد 40 ومثلا والصاحب الراسي من 60 أو 50-50. المهم لابد يكون في اتفاق على جزء معلوم من الربح. لكن لو راح قال زي ما الناس بتفعل الآن، أعطيني 100,000 وأديك عليها 12%، هذا ربا، أصبح ربا، أصبح كأنه اقترض المال وبيعطيه عليه زيادة. لكن هنا يقول إيش؟ جزء معلوم من الربح مش متواصل المال، ويتم ولابد يكون فيه معلومية. لذلك حتى لو قال له، لو أنا أتاجر معك فواحد مثلا يقول له خلاص يا عم أنا مش عارف منك حاجة، يجي مثلا واحد أحد الإخوة يلاقي شيخ من الشيوخ مع شين فيقول له شيخ هات فلوسك أنا أشغلها لك، طب خد يا عم الفلوس شغل شيخ عشان بركتك بس، والله ونتلبس البركة مش هاخد منك حاجة، فلوسك دي هتحطها بس معايا مش هاخد منك حاجة، أنا هشغلها لك كده والربح كله ليك. هذا باطل، هذا ما يصح، عندما ما يصح أن يقول له الربح كله لك، أو الثاني يقول له أشترط الربح كله لي. لأنه قرض كده؟ إيه؟ لا، هذا ليس هذا لابد أن يكون أصل المقارضة إيش؟ أنت عملك ليه مقابل، والمالك ليه مقابل، اشتراط من الأول على ذلك لا يصح، اشتراط على ذلك لا يصح. لكن لابد أن يكون في جزء معلوم. ذلك قال فسد العقد. نعم، بعد إذن حضرتك، طب لو هم اتفقوا على نسبة، ثم الذي يتاجر بالمال سامح بالحق، الأمر آخر كتبين في العقد. لا اكتبوا، لا اكتبوا ازاي؟ طيب يبقى اشتراط. لا كاتب يا شيخ ان في نسبة ما بينهم وبين بعض بالطوء سامح في حق في المال، هذا أمر آخر مش لناش علاقة به. بعد أن يأخذ حقه يقول له خذه هبة هدية، ليس لنا ذلك. لكن اشتراط لا، كلامك واضح، قلت له خلاص يأخذ حقه ويدهوله، المهم أنه مبقاش في اشتراط على ذلك، ولا يخبره قبلها ولا يبينه أنه يفعل ذلك. أراد أن بعد ذلك أن يعطيه إياه، يعطيه إياه. طيب، قالوا فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد. وكما يشترط أن يكون الربح بينهما، يشترط أن يكون معلوما بالجزئية، ككون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا ونحو ذلك. فلو قال على أن لك نصيبا أو جزءا، ما لم يحدد، قال له أنت نتاجر مع بعض ليك جزء وأنا جزء، قالوا إيش؟ هذا فاسد للجهل بالعوض. فلو قال على أن الربح بيننا، لو قال له خذ المال والربح بيننا صحة ويكون نصفين، يبقى حمل بيننا على نصف ونصف ويصح. ولو اشترط للعامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع كربح هذه البضاعة فسد. أول شيء قال له أنا ليا الفلوس دي أنا أخدها، قال له أنا ليا في الفلوس دي ربح ألف، ماليش علاقة بقى كسبنا مية كسبنا خمسين أنا أخد ألف فيهم أو أخد عشر تلاف، هذا ربح معلوم ما يصح. ده اللي قلناه كأنه نزل بالضبط منزلة الربا. اشترط ربحا قدرا معلوما، قال وانا اخذ المئة ألف اشتغل في السيارة انا لي عشر تلاف كسبنا عشرين كسبنا خمسة انا لي عشرة، قال فسد. او انتبه بقى للجهتان، او ربح نوع احنا معك، او ربح نوع كربح هذه البضاعة فسد، لأن الربح قد ينحصر في المئة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي ذلك أن عمله يضيع، وهذا وهو خلاف مقصود العقد. بمعنى مقصود العقد بيشتغلوا في السيارات وفي الموبايلات، فجي الرجل المضارب قال له أنا أخذ منك أو أستاذنا من الموبايلات ومش أخذ من السيارات، هضارب معاك بالفلوس، اللي هيطلع من الموبايلات هاخد منه، اللي مش هيطلع من السيارات مش هاخد منه، ما يصح. ليه؟ لان ممكن ما يطلعش حاجه من الموبايلات ويطلع ربح من السيارات، فيكون صاحب راس المال خد والرجل هذا ما اخد شيء، او العكس ما يطلع شيء من السيارات ويطلع شيء من الموبايلات فلا يصح. او يقول له بص العمليه دي انا هاخد منك 60 40 العمليه اللي جايه بتاعتك مش هاخد منك انا عوضك، العمليه اللي بعديها ليا انا، او نمشي عمليه وعمليه صفقه وصفقه، كل هذا ما يصح لان هذا ينافي مقصود العقد. ولو شرط ان يلبس الثوب الذي يشتريه فسد، لانه داخل في العوض ما ليس في الربح، لعله هو بيشتغل وقياسه انه لو اشترط عليه ان ينفق من راس المال انه لا يصح، وهذا النوع كثير الوقوع. يعني هو لو خد المال ويبدو انه بيشتغل في الثياب فاراد ان يلبس احدهم هذا من البضاعه اللي فيها الربح فليس له ان يستخدمه. لذلك هو قال ايش المضارب، ويقع فيها بعض الناس ياخذ فلوس يضارب فمصروفه هو يخصمه من، يعني بياكل بيشرب بيفطر الصبح مش عارف بيركب مواصلات، فهذه لا يصح خصم من راس المال الا ان يقول والله انا ما عندي نفقه الان فهذا من نصيبي، يعني هذا يحسب علي ويخصم مني، لكن لا ينفق من راس المال على مصروف المضارب. وهذه بيقع فيها بعض الاخوه ايضا والناس في التعامل، فان تجد المضارب بيستقطع جزء إلا كما سيأتي إن كان مسافرا. في السفر عندنا في المذهب يقولون نفقة المسافر تخصم بخلاف المقيم اللي في الحضر، لأنه مضطر إنه يسافر لحاجة العمل هنا، وهذه خلاف الأصل، فقالوا هذا ينفق مؤنة المسافر وذلك ممكن تخصم. في المضاربة؟ نعم في المضاربة، لو سافر بالمال اللي يتاجر وغير ذلك. ده جزء من العمل يعني. جزء من العمل لا في المسافر، قالوا خلاف الاصل ان هو اصل هو في الحضر. فذلك احنا ايضا يعني من ضمن بمناسبه السفر انه له ان يشترط عليه صاحب راس المال الا يسافر بالمال. كان زمان قديما طبعا السفر مهلكه، يعني سواء بالبر او البحر، طبعا يقولوا اكثر البحر، كان لا كان بعض الصحابه كانوا يعطي مال مقرره ويشترط الا يسافر بحرا به. فممكن هنا يشترط صاحب رأس المال يقول له التجارة في القاهرة ما تسافرش، ما أريد مسافرة بالمال ولا تتاجر، فله أن يشترط ذلك. نعم له أن يشترط ذلك في العوض. ما هو الآن خد شيء لبسه استخدمه ولم يدخله في الربح، وهو من الأشياء اللي في الربح، وقياسه انه لو اشترط عليه ان ينفق من راس المال لا يصح. يعني لو اخذ كانه استخدم شيء من راس المال، لو كان بيتاجر في الثياب وخد منه ثوب يلبسه، ودي بيحدث بعض الناس يشتغل في البضاعه، تيجي يشتغل في الموبايلات يقوم جاب موبايل من الموبايلات ويستخدمه. وهو اصلا ده مش مالك، ده مال، ده المال ده بضاعه فيه ربح فليس لك ذلك. اليوم في خلال دراسه المال يوفق شخصيه هي المقصوده. اه نعم، ويقصد هنا طبعا هذا المقصود اللي انا بينته. نعم، ولو اشترط عليا يعني ممكن يقول له ايه، والله اخترنا عليك، فطارنا عليك، او الغداء بتاعنا عليك، احنا بنقعد في الغداء عليك. طب انت هتاكل كباب وكفته ولا هتاكل فول وطعميه ولا هتاكل ايه بالضبط؟ ففيها اصلا جهاله كمان. لكن لو التاني تسامح بقى في ان هو يريد ان يعطيه شيء، ده امر اخر. لكن هو انه انه انه انه ينفق من راس المال ليس له. لا، هو فطرهم بس مش من راس المال، على حسابه يعني بره راس المال، يعني اعطاه مثلا 50,000 او 100,000 وفطرهم كده. لا، أنا أمر له، إحنا نتكلم. لكن المضارب لا يأخذ من رأس المال ينفق على نفسه، لكن لو أخذ من باب خصم من حسابه لا حرج. وقوله ألا يقدره بمدة، يعني يجوز أن يراد به العقد وقد تقدم حكمه، ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة، بأن يقول كما يفعل كثير من الناس: التجر وربح هذه السنة بيننا، وربح السنة الآتية اختص بها دونك، أو عكسه والأول أقرب والله أعلم. وإحنا قلناها يعني هو يقصد وأن لا يقدره بمدة، إما يحمله على العقد ودي بينها، أو يقول له أن الربح يقدر، ربحك 6 شهور الأولى الربح ليك، و6 شهور الثانية الربح لي. هذا لا يصح لو حملنا على هذا الكلام. طبعا فرع ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حصرا للعرف ولا حضرا، صح؟ حضرا، حضرا أنا عندي حضرا للعرف، ولا سفرا على الراجح. بس في خلاف هذه المسألة، وأنا رجح أن السفر لا، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال، ولأن له جعلا معلوما فلا يستحق معه شيئا آخر، وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه. وقلنا له أن ينفق في السفر كما رواه المزني، هذا هو المزني قال له أن ينفق في السفر، لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة فتوزع النفقة على قدر المالين والله أعلم. يبقى هنا كما قلنا الآن هو يعني في خلاف، وإن كان هو الشارح رجح بأنه حتى في السفر لا ينفق على نفسه، لكن المزني وهذا هو الأرجح الله أعلم يعني خلاف بأنه في السفر لو بس هينفق طبعا على قدر المالين، يعني هو الآن على قدر نسبة التوزيع، يعني لو كان هو بياخد 50-50 يبقى نصف النفقة عليه ونصف النفقة على صاحب رأس المال، هذا اللي يقصده المزني بذلك. طيب ايه اللي ايش؟ انا بالصبر تتسلم نفسه واشبه الزوجة، يعني هو يريد ان الزوجة سافرت مع زوجها وجبت النفقة على الزوج، لان هي لانه لا يسافر معها، يعني او هي لو سافرت منفردة وأذن لها لا تجب لها نفقة، لكن لو هي قال أنا مسافر وتأتي معي فسافرت فسلمت نفسها له فيجب عليه النفقة. وأريد أن يقول أنه لما سافر سافر للعمل قياسا على الزوجة، فإذا نفقة الشخصية تخص العمل ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان. العامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء، فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها، وكذلك يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا يصدق في قوله لم أربح أو لم أربح إلا لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض أو اشتريت لي لأنه أعرف بنيتي، وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول العامل لأن الأصل عدم النهي، ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع إلا أن يسكت شيئا ظاهرا فلا يقبل إلا ببينة، لأن نقابة البينة على السبب الظاهر غير متعذرة. طيب أولا العامل أمين يدو أدى أمانة، يبقى لا يضمن إن حدث خسارة أو تلف إلا بالتعدي، فلو ثبت التقصير عليه، وقد كلامنا من قبل بالتقصير أو بالتعدي، يعني مثلا الآن اشترى بضاعة وهذا الوقت أنه يبيع وما باع، تأخر في البيع، أو راح اشترى السلعة ب10 وراح اشترى ب20، أو باع ولم يقبض ويعني في نصب وحدث عليه ولم يحتاط لنفسه، كل هذه تعديات بخلاف مثلا لو خسر بدون شيء البضاعة كانت بعشرة وتم كان هو يعني بضاعته النوع الجيد فكان بيبيع بعشرة واثناشر، نزل منافس وأتى البضاعة بثمانية منافس فحدث خسران، بضاعته الآن لا تساوي عشرة واثناشر، بضاعته لابد يبيعها بسبعة وبثمانية، هو كان شاري بثمانية وتسعة فحدث خسران، لا ليس عليه فيه شيء لا يضمن، يبقى هنا على حسب التعدي. وهنا قالوا طب لو قال ذلك يصدق إلا أن يفقد ثمن ظاهرا ولا لا، هذا في التلف سيأتي. لكن هنا طب لو قال طيب حدث أيضا القول هنا في القول العامل قدر رأس المال، قال أنا خدت منك 100,000 والثاني قال لا أنا أعطيتك 120، يصدق قول العامل. لكن انتبه بقى يصدق، لكن لو لكن هنا لسه يحلف، دي مش عندكم، يحلف بمعنى لو حلف العامل انه خد 100 انا هنخلص خلاص ربع 10 دقايق يا دكتور هنخلص انا عارف لازم عشان الصفحه انتهى. طب لو قال له وصاحب راس المال حلف ايضا على انه اعطاه 100، الثاني حلف على 120 وده حلف على 100، القاضي هيعمل ايه؟ يفسخ العقد؟ اختلفوا في راس المال، قال له لا انا مديك 120 والثاني قال له لا انا واخد 100، هذا حلف وهذا حلف، القاضي يفسخ العقد ويقلبه الى ايجاره. يشوف بقى راس العامل دوت أجرة المسك، نعم ياخد أجرة المسك أشقراض، والربح يكون لرب المال ويفسخ العقد إذا كله حلفة وليس لك فصل. ثم قال لم أربح ولم أربح إلا كذا أو اشتريته للقراض أو اشتريته لي. طبعا بيحدث أحيانا وهذه مشكلة إن الرجل ينزل سوق العربيات، هو رجل مضارب ومعاه الفلوس بتاعت صاحب راس المال، يشتري السيارات عجبته سيارة قال لك اشتريها لنفسي مش بفلوس الراجل، في اشترى الاصل انك نازل تشتري ليش لصاحب المال انت بتتاجر معه، لذلك وقال هنا ايش وكاد لو قال اشتريت للقراض او اشتريت لي. حدث نزاع العربية دي، شافوا الراجل قال له انت كنت شاري العربية، قال له لا دي ليا، قال له ليك ازاي يعني المفروض انت واخد فلوس تشتري للقراض، قال له لا انا اشتريتها لي. القول هيكون قوله لكن هو يدين امام ربه قول العامل، قول العامل لانه اصله انه امين. فلو قال هذه كانت لي انا اشتريتها لنفسي ممكن، بس في بعض الناس بتعجبه يقول لك السياره دي ممتازه دي سعرها واقع انا هشتريها لنفسي واحطها وابيعها انا بالسوق الجمعه الجايه. طب ممكن يعمل كده؟ ممكن يعمل، ما هو نازل معفلوس، هو نازل معاه فلوس الرجل، ممكن معاه فلوسه لكن لابد يبين لنا لو حصل خلاف الآن. قال له السيارة دي انت مشكلة، هو نازل يشتري لصاحب القراض عجبته السيارة فأراد أن يشتري لنفسه وهو يربح لنفسه، والأصل أنك أنت بتتاجر للرجل لابد تعلمه بقى كنت يعني أنت بتتاجر له بماله ليربح هو، أن أنت خصيت لنفسك هذه السيارة عشان تربح بها أنت. فهنا اسمعوني بس عشان نشوف المشكلة، هو خلاص اختلف مع المالك فقال له اشتريتها للقراض اشتريتها لنفسي، يصدق خلاص خلاص اشتريتها لنفسي، لكن هو يدين امام ربي هل هو حقا لما اشترى كان بيشتري لنفسه ام كان بيشتري للقراض ثم قال اجعلها لنفسي. فلو كان حقا اشترى للقراء لنفسه خلاص لا شيء عليه، يدين في ذلك ما قال. لو كان قاضي يصحح المعامله دي قاضي ملوك هيصححها، انه قال انا اشتريت لنفسي كان معايا مالي واشتريت لنفسي، لكن وقع نفسه في الشبهه في المساله انه اراد لنفسي، يعني هو اشترى لنفسي بس من مال القراض يعني. لا هو قال اشتريت لنفسي بمالي، ما هو حدش هيعلم، هو المهم ان هو لما انتوى الشراء كان لنفسه ام كان للقراض، لو اشترى للقراض يبقى لابد للقراض، لكن لو اشترى النيه لنفسه يبقى خلاص لنفسي، ما لناش دعوه بالمال اللي دفع منين، ان هو خلاص المفترض ما على حسب نيتي هيكون دفع منين. وكذا لو ادعى انه نهى عن كذا فقال القول، يعني قال انا قلت لك ما تشتريش في العربيات خليك في الموبايلات، قال قول العامل، لان الاصل عدم النهي، الاصل انه يتاجر حر يده يشتغل كما يريد. طيب في التلف بقى، قال البضاعه تلفت، السيارات تلفت، اتحرقت لعذاب الله، ويقبل قول، افترض حط السيارة في الجراج أو عنده البضاعة والولد ما فصلش الكهرباء، نزل المطر لمست الدنيا ولعت، يقبل قوله في ضعف التلف كالوكيل والمودع إلا أن يسكت شيئا ظاهرا يبقى لابد يأتي بالسبب الظاهر يظهره لنا. طبعا لو لم يكن متعديا أو مفرط جائحة أو كرامة حرقت يبقى المخزن اتحرق وينظر هل كمان الحرق بدون إهمال أم لا، فلا يقبل إلا ببينة لإنقاذ البناء على السبب. ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل؟ والجهل الأصح نعم لأنه أمين فأشبه المودع، ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل. يبقى لو قال له رجعت لك المال إنه أمين أيضا يصح قوله. فرع اختلف رأس المال والعامل في القدر المشروط تحالفا، قال له أنا اتفقت معك على 40-60، قال له لا اتفقنا على 50-50، تحالفا وللعامل أجرة المثل ويفوز المالك بالربح كله. حدث قال له لا نفس الحالة فتحالفا، ايش لما تحالف خلاص هيفسخ العقد وياخد أجرة المثل كإجارة. عرفتوا بقى ليه انا قلت ان المذهب بينظر للعقد انه نظرة إجارة، لما بيحدث الإشكال بيرد العقد الإجارة، فهنا فسخ العقد اداله أجرة المثل والربح كله راح للمالك. قال أبو مجرد التحالف ينفسخ العقد، وصرح به النووي في زيادة الروض عن البيان بأن مخالفة وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الروياني أيضا الله أعلم. طيب أخذ جزء وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح، هذه من أكثر المسائل اللي بيحدث فيها أحيانا الخلاف. قال وإن حصل خسران، القاعدة المعروفة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، ثم الخسران ترى يكون برخص السعر في البضاعة، برخص السعر في البضاعة، وترى يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن يتلف بعضه، وقد يكون بتلف بعض رأس المال، فإذا دفع إليه 200 مثلا ثم قال التجر بهما فتلفت إحداهما، فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعده، فإذا تلفت قبل التصرف فوجهان. طب أول حاجة اداله 210,000 قالوا التجر به، هو المال ممكن يتلف إزاي؟ إما يتلف جزء منه خلينا نقول 200 ده مو عارف خلاص 200,000 ما هو قال 200 بس حطوه زي ما حطوهم يعني 200. طيب قالوا التاجر بيه تلفت 100، طيب اما تتلف قبل بدايه التصرف بدايه العمل اداله 200 وراس المال واتسرق منه نص الفلوس ولسه ما اشتغلوش لم يعملوا، هذه حالة هنتكلم، أو تلف بعد العمل. طيب هو لم يعمل أصالة لسه، هل اللي تلف يده يد أمانة ننظر للتفريط والتعدي وأصبح القراض مال القراض 100، أم لا يعد هذا التلف خسارة وينتظر يجبر في خسارة والربح لا يأتي في الربح لا يأتي فيه؟ قال فوجهان، أحدهما أنها خسران ورأس المال 200، يبقى لسه راس المال 200 لكن احنا خسرنا 100. لو التاجر بال100 وكسب هينجبر هتنجبر ال100 في الربح، فاهمين؟ لان ال200 بقبض العامل صارت مال قراض فتجبر ال100 التالفه بالربح. خد 200 تلفت 100 اتبقى 100 احنا ولسه ما اشتغلناش لم نعمل، هل نقول ان اصبح مال القراض 100 أم لا؟ ده مال القراض 200 لكن احنا خسرنا 100، فلو اشترى دلوقتي بال100 بضاعة وكسب بقى باعها 150 يبقى كسب 50، ثم اشترى بال150 بضاعة وكسب باعها ب250 اصبح الربح 250. طيب لكن هو هنقول بقى راس المال 100 يبقى احنا اعتبرنا ال100 راحت مش من راس المال، ولا نقول لا ده راس المال هو كان 200 فال100 اللي راحت وسط ال250 يبقى بقى الربح، ما احنا لازم نرد ال200 لصاحبها ويتبقى الربح 150 يقسم. فعندنا وجه ان مش الربح لا ما هو بقى 250 يبقى الربح هيبقى 100 و ماشي 50. طيب قول انه قبل التجاره ما انا لسه ما بداناش التجاره، قول بان المال خساره وبالتالي يجبر، وقول لا ده راس المال تلف 100 وراس المال هو 100 فقط. قال وأصحهما تتلف من رأس المال ويكون رأس المال 100 لأن العقد لم يتأكد بالعمل. يبقى هذه الحالة الأولى لو ما كانش ابتدى العمل، أخذ رأس المال وضاع منه نص. الأصح اللي وجهه هنا بأنه راح رأس المال وأصبح المية فقط. طيب ولو اشترى بالمئتين شيئين، ابتدى الشراء بقى، فتلف أحدهما، فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع، لأنه به يظهر الربح فهو المقصود الأعظم. والمذهب أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في مال القراض بالشراء، تصرف في مال القراض بالشراء، فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه. فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض. الحالة الثانية إيش؟ ابتدى خدنا المتين ونزلنا اشترينا السيارة، سيارتين بمتين ألف، تلفت سيارة، تلفت بعد الشراء وقبل البيع، هل هيجبر هنا؟ صحيح. هو هنا بيقول ايش؟ في فرق بين حاجة اسمها فهمه بس، ظهور البيع، ظهور الربح وقسمة الربح. هو ظهور الربح وقسمة الربح. هو بيقول هنا ايش؟ انا اشتريت سيارتين بمئتين الف كل واحدة بمئة، وتلفت سيارة، تلفت الآن، يقول فتلف أحدهما، فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع، يعني يعتبر أن رأس المال مية. ليه؟ لأنه اشترى لكن ما باعش، اشترى معلش تحملوني دي خمس زي وهنهيها خلاص إن شاء الله، أنا عارف خمس زي وهنهيها. اشترى هنا الحالة دي انه ابتدأ في التجارة واشترى السيارتين، تلفت سيارة، هل اصبح رأس المال وقيمة السيارة الثانية بس؟ هنا وجه يقول نعم، ان اللي تلف خلاص راح على الرجل عشان قبل البيع، عشان قبل البيع، احسنت. والثاني المذهب لا، يجبر من الربح. يعني ايه يجبر؟ لو باع السيارة الثانية ب 300 ألف، هيجي الراجل انت كنت مديني كام؟ 200، خد 200ك والباقي 100 هما اللي تقسموا علينا، واللي تلفت دي خلاص اتخصمت من الربح. وده المذهب وهو الصحيح. طيب ليش قال طيب فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض، يعني جه أجنبي هو اللي أتلف، فخلاص الأجنبي هيضمن هيرد ويستمر القراض. فرع عقد القراض جاهز من الطرفين إلى أن أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة، وكلاهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل الفسخ. وبس اهم شيء في اللي انا قلته الان، ان حدث ربح وخساره، ان الخساره تجبر، ده المقصود في المال. لو في اشترى وخسر ثم ربح ثم خسر، كل هذا يجبر الى ان يتم التقسيم وينتهي الامر. طيب عقد القراض جائز، هيبين متى يفسخ بقى، لان اوله وكاله وبعد ظهور الربح شركه. اول مره انت موكل العامل يشتري ويتاجر، بعد ما ظهر الربح اصبح في شركه، لان في ربح بينكما. فهمتم يعني ايه معنى وكاله؟ انه اول مره انت اديته فلوس كانك بتوكله انه يتاجر، بعد ما ظهر الربح اصبحت شركاء في الربح. وكلاهما عقد جائز، عقد الوكاله جائز وعقد الشركه جائز، اذا عقد القراض جائز يفسخ في اي وقت. فلكل من المالك والعامل الفسخ، اذا فسخ احدهما ارتفع القراض وان لم يحضر صاحبه، يعني اي واحد ممكن يفسخ. ولو مات احدهما او جن او اغمى عليه فسخ ايضا، فاذا فسخ لم يكن للعامل ان يشتري، ملوش للعمل ان يشتري خلاص، يقف عن الشراء. ثم ينظر ان كان المال دينا، المال دين ليك فلوس عند الناس، لازم العامل استيفائه، يبقى العامل هو المسؤول عن ان يحصل الديون اللي بتاعت المبيعات، سواء ظهر ربح ام لا. حتى لو مفيش ربح، افترض انه هيجيب البضاعه بثمنها، هو العامل ما يجيش يقول لا خلاص بقى احنا فسخنا ماليش علاقه بيك، لا، وجوبا ان هو لابد يرجع الربح، المال اللي خده من الراس من صاحب راس المال يرجعه له، فلابد ينتظر حتى يبيع البضاعه كلها ويرجع له راس المال، لان الدين ملك ناقص. هو ما ينفعش انك تقول له والله فلوسك عند فلان ابقى روح حصلها، انا ماليش علاقه، ادي بضاعتك اهي عند فلان وادي الشيكات، لا، لابد انه يقبض ويرد المال مره اخرى لصاحب المال. وقد أخذ من رب المال ملكا تاما فليرد مثل ما أخذ، فليرد مثل ما أخذ. وإن لم يكن دينا، نظر إن كان نقدا من جنس رصيد، طب الفلوس مش ديون، لا، دي الفلوس كانت أنت مديني جنيهات هي موجودة، نقدا من جنس رأس المال، ولا ربح أخذه رب المال. المية هم مية رجعوا ما روحناش شيء. مين اللي هياخده؟ صاحب رأس المال. وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط، فإن كان نقدا طب هذا يبقى لو في ربح 110 في 10 بأنه منصفة. طيب إن كان نقدا من غير جنس رأس المال أو عرضا، طب هو المال كان جنيه لكن الموجود دولارات، أو عرضا المال كان أنا المال الموجود دلوقتي سيارات، نظرا إن كان هناك ربح قيمة الحاجة دي فيها ربح عن رأس المال لازم العامل بيعه إن طلبه المالك. يبقى لو المالك قال له لا أنا عايز فلوسي مش عايز سيارات مش عايز دولارات أنا عايز الجنيهات، يبقى لابد العامل يبيع الدولارات ويبيع السيارات ويرده له على نفس الجنس وللعامل بيعه. وإن أبى المالك لأجل الربح، المالك قال له لا خلاص ما تبيعش أنا عايز الدولارات سعرها بيغلى أنا عايز السيارات أنا هاخد مالي سيارة، وليس للعامل تأخير البيع وإن أبى المالك لأجل الربح وللعامل بيعه، وإن أبى المالك لأجل الربح لا أنا آسف هنا إن طلبه المالك لازم العامل بيعه إن طلبه المالك وللعامل بيعه إن أبى المالك لأجل الربح. لا يعني لو المالك أبى لازم العامل يبيع عشان ياخد نصيبه. لو المالك قال له ما تبيعش السيارات وانتظر البقاء والعقد اتفسخ، لا للعامل انه يبيع لياخذ ربحه لانه عايز ياخذ حصر ربحه، وليس للعامل تاخير البيع الى موسم رواج المتاع لان حق المالك معجل. يعني الان افترض يقول له لا ما تبيعش دلوقتي استنى الصيف هينزلوا الجماعه بتوع الخليج بيشتروا السوق يبقى اغلى فنقدر نبيع ملوش انه يأخر لان حق المالك ما لو اتفسخ ياخذ حقه اولا. فلو قال العامل تركت حقي لك فلا تكلفني البيع لم تلزمه الإجابة على الأصح. يعني لو قال له خلاص نصيبي أنا مش عايزه، لا العامل حسبها هيقعد ينزل ويبيع ومش عارف إيه وكلام من ده اللي هيطلع له إنه كلام يعني ما، فقال له خلاص أنا تركت لك نصيبي وما تلزمنيش بالبيع لم تلزمه الإجابة على الأصح. إذا الملك لا يشترط أن يقبل، ممكن يلزمه لأن التنضيل كلفة فلا تسقط على عن العامل. لو نض لو النض لو سألته عنه تنضيد يعني رجوع المال مرة أخرى يرده ليه كلفة وممكن ما يفهمش صاحب المال إنه يبيع ملوش في السيارات، ولكن الراجل ده اللي فاهم فهو اللي يبيع. ولو قال رب المال لا تبع ونقتسم العروض أو قال أعطيك قدر نصيبك نضا ففي تمكن العامل من البيع وجهان، والذي قطع به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب أنه لا يمكن لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك براس المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمالك هنا أولى لأنه شريك، هذا إذا كان في المال ربح. خلاصة دية إذا المالك قال له ما تبيعش وأنا هديك نصيبك وربحك لا هو اللي يفعل ذلك، ما لا يصر العامل على البيع لأنه المال ده حق للمالك فلا هو اللي يفعل ذلك. فإن لم يكن ربح فهل المالك تكليف العامل البيع وجهان الراجح؟ نعم مفيش ربح، قلنا لابد يبيع نعم ليرد كما أخذ لابد أنه يبيع حتى لو مفيش ربح، ولأنه لا يلزم المالك مشقة البيع. وهل العامل البيع إن رضي المالك بإمساكها؟ وجهان الصحيح أن له ذلك إذا توقع ربحا بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع فيه الربح. يعني لو وجد أن في واحد ممكن يأخذ بسعر أعلى فله أن يبيع العامل عشان يربح أكثر. وعلم أن حيث لزم البيع للعامل قال الإمام في الذي قطع به المحققون أن الذي يلزمه بيعه وتنضيده قدر رأس المال، وأما الزائد فحكم حكم عرض مشترك بين اثنين فلا يكلف واحد منهما بيعه. وما ذكره الإمام سكت عنه الرافعي في الشرح وأنه في الروضة وجزما بذلك في المحرر والمنهاج. نعم كلام التنبيه يقتضي بيع الجميع. لا هو المقصود هنا ايش؟ طب افترض في سيارتين، سيارة تساوي رأس المال والسيارة الثانية زيادة، هل يبد أن ينض الاثنين يعني يلزم ببيع السيارتين ولا كفاية يلزم ببيع السيارة اللي فيها رأس المال يرد؟ الصحيح انه يلزم ببيع الاثنين. وهذا آخر الكلام في باب المضاربة والقراض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.